يتبول الإنسان في ماء فذلك الماء يحمل على الطهارة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. وماذا؟ طيب، كلمة الدائم هنا فسرت بتفسيرين. التفسير الأول هو ما ذكرناه سابقا، هو المستقر، وعليه فتكون الجمل فيكون قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري يكون نعتا مؤكدا، يكون إيش؟ نعتا مؤكدا، لأن جملة لا يجري قد استفيد معناها من قوله الدائم. لكن هناك من أئمة اللغة من جعل هذا اللفظ مشتركا من باب الأبطال، يطلق على الشيء وضده، أي يطلق على زيد الراكب وعلى الجاري، يقال ماء دائم للذي يجري وماء دائم للذي لا يجري. ولذلك قالوا أصابه دوام، أو أصاب رأسه دوام. شو دوام؟ دوار، هكذا. وإذا كان من باب الأضداد فالنعت هنا يكون ماذا؟ لا يكون مخصصا، يكون هنا مخصصا، لأن اللفظ ورد مشتركا في معنيه فيحتاج إلى تخصيصه بأحد المعنيين. وما الذي خصصه بأحد المعنيين؟ هو النعت. إذا فالنعت هنا يحتمل أن يكون مؤكدا، ويحتمل أن يكون إيش؟ أن يكون مخصصا، أن يكون مخصصا. إن جعلنا الدائم بمعنى الراكب يكون مؤكدا، إن جعلنا الدائم من باب اللفظ المشترك الذي الذي يكون في الشيء وفي ضده يكون مخصصا، هو قول صعب الذي لا يجري. فجملة لا يجري إذن صلة الموصول اللي هو الذي، واللي هو نعت للدائم الذي لا يجري. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل في هذه الجملة الثالثة. ثم كما نعلم في باب النحو هي للعطف الدال على إيش؟ على الترتيب والتراخي، على الترتيب والتراخي وعليه. فهذه الرواية يستفاد منها أن الذي يمنع على الإنسان هو الجمع بين الفعلين، أي يتبول ثم يغتسل، لكن لا يستفاد من هذه الجملة النهي عن كل واحد من الفعلين. فماذا؟ لا يستفاد من هذه الرواية النهي عن كل واحد من الفعلين على حدة، وإنما يستفاد منها الجمع بينهما. كان يقول لك لا تغتسل تبول في الماء الراكد ثم تغتسل فيه. مفهوم هذا أنك لو بولت ولم تغتسل فلا حرج، ولو اغتسلت ولم تبل فلا حرج. هذه رواية البخاري، لكن جاءت رواية لأبي داود تفيد النهي عن كل واحد منهما، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. جاءت بلفظ الواو الدال على إيش؟ على مطلق الجمع. إذ لا بد من انضمام رواية أبي داود لرواية البخاري لتقيدها، إذ لا بد من انضمام رواية أبي داود لرواية البخاري. فهذه الرواية التي نحن بصددها ورواية البخاري تفيد النهي عن الجمع بينهما، ورواية أبي داود تفيد النهي عن كل واحد منهما. طيب، يقول ثم يغتسل، اغتسال هذا مفهوم، يقصد بالاغتسال هنا الاغتسال التعبدي وليس الاغتسال العادي. ثم يغتسل فيه اغتسالا تعبديا، وهو الاغتسال الشرعي الذي يتقرب به العبد إلى الله. وهل يدخل معنا فيه الوضوء أم لا؟ نعم يدخل معنا فيه الوضوء من باب ماذا؟ ها؟ من باب الإيش؟ نعم؟ من باب إيه؟ لكيف العام والإطلاق الخاص؟ لأن الاغتسال والوضوء من باب واحد، فإذا نهى عن الاغتسال فإن الوضوء أيضا يكون داخلا في النهي، هذا كقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سائرا. لو أن أحد قال أنا لا آكلها ولكنني أحرقها أو أرمي بها في البحر، لأن الآية إنما نهت عن الأكل وأنا ما أكل، هل يصح له هذا؟ ما يصح له هذا. لذلك لو أن قائل قال الحديث إنما نهى عن الاغتسال وأنا أريد أن أتوضأ، أقول له نقول له الاغتسال والوضوء من باب واحد. ثم هناك رواية أخرى قد صرح فيها بالنهي عن الوضوء، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويتوضأ فيه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم منه، هذه رواية البخاري، تكمله لوطنه، ورواية مسلم فيه، إذن رواية البخاري منه، رواية مسلم فيه، هل هناك فرق بين الروايتين؟ نعم منه، فمن هنا إيش؟ للبيان. ها أي ثم يغتسل منه، بمعنى يدخل يده فيه، يدخل يده إيش؟ فيه قبل الاغتسال، أما إذا قبل غسل يديه، أما إذا غسل يديه فيجوز له أن يدخلهما بدليل ما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث عندما سئل ماذا يفعل قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. أما فيه فالمقصود منها الانغماس فيه، الانغماس فيه. وعلى كل حال فرواية منه تعطينا حكمين، أحدهما دل عليه اللفظ نصا والآخر دل عليه استنباطا، تعطينا حكمين أحدهما دل عليه اللفظ نصا والآخر دل عليه استنباطا، ما هو الحكمان؟ الحكم الأول أن يتناول من الماء، والحكم الثاني أن ينغمس فيه. طيب ما الذي يدل عليه اللفظ نصا؟ التناول منه. ما الذي يدل عليه استنباطا؟ الانغماس. طيب ورواية فيه التي وردت في صحيح مسلم أيضا تعطينا نفس الحكمين، وتدل على أحدهما نصا وعلى الآخر استنباطا. يلا ما الذي تدل عليه رواية فيه نصا؟ الانغماس. وما الذي تدل عليه استنباطا؟ التناول. تماما. إذن هناك فرق بين اللفظين ولا لا؟ هناك فرق بين اللفظين. ثم يغتسل منه أو فيه على رواية مسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي رواية أخرى، وفي رواية أخرى قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم، لا أيضا ناهية، ويحتمل النهي هنا التحريم ويحتمل إيش؟ الكراهة، لكن الأصل إيش هو؟ هو التحريم. من حمله على الكراهة ما هي حجته وقرينته؟ أن الأصل في الماء الطهارة، وإذا كان الأصل في الماء الطهارة فيكون النهي فقط لمجرد الكراهة، أي الأولى ألا نغتسل فيه، لكن لو فعلنا ما ضر ذلك. ذهب بعض الآخر إلى أن النهي للتحريم، لماذا؟ لأن الأصل في النهي هو التحريم، ثم إن هذا الاغتسال سيؤدي إلى تلوث الماء، والتلوث سينتج عنه ضرر، وكل ضار فإن الشريعة الإسلامية تحرمه وتمنعه، لا يغتسل. وقوله لا يغتسل جاء بصيغة خبرية، جاء الحديث بصيغة خبرية وهي أوكد في النهي من الصيغة الإنشائية. مفهوم هذا؟ الجملة الخبرية أوكد في النهي أو في الأمر من ماذا؟ من الصيغة الإنشائية. وهو نقال لا يغتسل، لا يغتسل، قال أحدكم في الماء الدائم، قال بعد ذلك وهو جنوب، وهو جنوب. هذه الجملة الحالية اشترز بها صلى الله عليه وآله وسلم من غير الجنوب. إذن هذه الجملة الحالية بيّنت العلة في النهي. ما العلة في النهي؟ كونه جنوبا. مفهومه أنه إذا زالت العلة زال المعلول. إن من قواعد الأصول أن المعلول يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا كان الإنسان جنوبا فلا ينبغي له أن يغتسل في الماء الدائم، أما إذا لم يكن جنوبا فله أن يغتسل، وعليه فله أن يتوضأ في الماء الدائم ولا لا؟ نعم. لماذا؟ لأن العلة زالت وهي إيش؟ الجنابة. لو أراد أن يغتسل اغتسال الاستحمام والعادة وليس عليه جنابة يغتسل له أن يغتسل في الماء الدائم ولا لا؟ لو أراد أن يغتسل للجمعة يغتسل أو لا يغتسل؟ نعم يغتسل في الماء الدائم للجمعة. لماذا؟ أيوة تماما. وهكذا إنما ينهى عن الاغتسال الذي اشتمل على هذه العلة وهي علة الجنابة. وهذه الجملة هي التي أوضحت لنا علة النهي، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، وهو جنب أي وهو على حالة الجنابة. وجنب هذه الصيغة شو نسميها؟ ماذا نسمي هذه الصيغة؟ صفة مشبهة، يعني صفة مشبهة، لأن الصفة المشبهة لها أوزان متعددة. أما صيغة اسم الفاعل فكم لها من وزن؟ صيغة اسم الفاعل، نعم؟ ما هو؟ فاعل، تمام. إذن صيغة اسم الفاعل واحدة هي فاعل، باقي الصيغ كلها إنما هي صفة مشبهة، صفة. إذن قوله جنب صفة مشبهة تدل على أن صاحبها موصوف بهذا الوصف وهو دائم فيه. إيش هو؟ وهو الجنابة. قلنا دائم فيه أي دائم فيه بحسبه، لأن كل صفة بحسبها. حين نقول مثلا الصفة المشبهة تقتضي الدوام والثبوت، شو معنى أنه دائم فيها؟ دائم في الذات على طول؟ لا، كل صفة بإيش؟ بحسبها. فهو جنب أي عندما يكون متلبسا بهذه الصفة، ومعلوم بأن هذه الصفة لا يدوم عليها أبدا، وإنما يكون عليها في بعض الأحيان، وعندما يغتسل تزول هذه الصفة منه ويصبح طاهرا، ويصبح طاهرا. وهذه الصفة إنما هي حكم شرعي، إنما هي حكم شرعي أخبرنا الشرع به، وليس حكما ماديا ملموسا. حكم شرعي أخبرنا الشرع به وليس حكما ماديا ملموسا. هذا الحكم يسمى عن الفقهاء بالصفة الحكمية، الصفة حكمية. ولذلك قالوا في باب قياس يجوز التعليل بالصفة الحكمية, يجوز التعليل باش بالصفة الحكمية, لأن هذه صفة حكمية أي الشرع الذي إثبتها, وش صفة ملموسة مفهوم هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما كان مرافقا له في المدينة ثم انسل منه وذهب إلى رحله واغتسل وسأله أين كنت, قال كنت جنبا استحييت أن أرافق يا أن أرافقك يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم إن المؤمن طاهر لا ينجسه شيء, إنما يصف حكمية لا تقتضي نجاسة ولا تقتضي نقص إيمان ولا غير ذلك. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهو جنب. بقيت مباحث أخرى في هذا الحديث سنتعرض إليها إن شاء الله تعالى فيما يأتي. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم, صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وعلى إحسان إلى الدين. بعد نتابع هذه الحصص من الأحاديث التي جمعت في هذا الكتاب المبارك الذي هو كتاب العمدة, وقد انتهينا من الحديث الخامس ووقفنا على أبواب الحديث السادس الذي يعتبر من الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى, وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا, وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب, وفي رواية له عن عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. حاول المؤلف رحمه الله أن يجمع أصح روايات الحديث هذا, وهناك صيغ أخرى لم يذكرها, واكتفى بذكر هذه الصيغ لأنها أهم الروايات. ولنبدأ أولا بشرح مفردات هذا الحديث, فنقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا هذه أداة شرط تفيد تحقق وقوع شرطها, وهذا هو الفرق بينها وبين إن, فإن إن يؤتى بها عندما يكون الشرط مشكوكا فيه أو مفروض الوقوع, وأما إذا فإنما يؤتى بها عند التحقق والجزم بوقوع الشرط. وعليه فإن هذا الحكم لا يثبت إلا إذا جزم به, أي لا يجب أن يغسل الإناء سبع مرات ويجعل واحدة منهن ترابا إلا إذا تحققنا شرب الكلب من الإناء, وأما الشك فإنه يطرح. لماذا يطرح؟ لأن الأصل هو عدم الشرب, فإذا شككت هل شرب الكلب في إنائك أم لا فاطرح الشك, لأن الأصل هو عدم الشرب, ولا يزول هذا الأصل الذي ثبت باليقين إلا إذا ثبت ضده يقينا بأنه شرب. ومن ثم عبر صلى الله عليه وسلم بأداة الشرط التي تفيد الجزم والقطع, حيث قال إذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام شرب, وفي الرواية الأخرى ولغ, والولوغ يستعمل كثيرا في شرب الكلب عند أهل اللغة, يستعمل كثيرا في اللغة أو يقال كثيرا في اللغة ليش؟ لشرب الكلب يقال ولغ يلغ. وسمي شرب الكلب ولوغا لأن لأنه إذا شرب فإنه يحرك لسانه، يشرب بلسانه ويحركه. عندما ترون الكلب يشرب فإنه يشرب بلسانه ويحركه، أليس كذلك؟ بلى. لذلك فإنه كثيرا ما يقال في اللغة لشرب الكلب ولوغ، لكن يصح في اللغة أن يقال شرب. لذلك جاء التعبير بشرب وجاء التعبير بولغ. وأما هذا إذا كان المشروب منه مائعا، أما إن كان جامدا فلا يقال فيه ولغ ولا شرب، وإنما يقال فيه لعق. لعق الكلب الطعام، ولا يقال ولغ الكلب الطعام. إذن هناك فرق بين أن يكون الشيء الذي ولغ فيه الكلب مائعا أو جامدا، فإن كان مائعا سمي ولوغا أو شربا، وإن كان جامدا سمي أيوة تماما. إذا شرب الكلب، المراد بالكلب هنا الحيوان المعروف الذي لا يخفى على أحد منا. وألف الكلب للجنس فهي استغراقية، وعليه فتشمل كل كلب سواء كان كلبا عاديا أو كان كلب صيد أو حراسة، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. وخالف في ذلك بعض المالكية وقالوا يستثنى من عموم الكلب هنا، يستثنى كلب الصيد، واستدلوا على استثنائه بالآية الكريمة من سورة المائدة، وهي قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. الضمير في أمسكنا عائد على الكلاب المعلمة. قالوا إذا كان الله قد أباح أن نأكل مما أمسكت علينا الكلاب ولم يأمرنا بغسل ما أصابته بلعابها، ومعلوم بأن الكلب صائد إذا صاد شيئا لابد أن يصيبه بلعابه، قالوا هنا أباح الله لنا أن نأكل مما صابته الكلاب ولم يأمرنا بغسلها. بغسل ماذا؟ بغسل ما أصابته الكلاب. دل ذلك على طهارة الكلاب المعلمة في الصيد. والجواب عن هذا هو أن هذا لا يستفاد منه طهارة الكلاب المعلمة، لا يستفاد منه طهارة الكلاب المعلمة، إنما الذي يستفاد منه هو إباحة ما صابته ويبقى ما علق به لعابها داخلا في عموم النصوص التي أوجبت الغسل من النجاسة. يبقى لعابها اللي أصابت به الشيء اللي وصيدته هذا يبقى داخلا في عموم النصوص الآمرة بالغسل. ومن جهة أخرى فإن هذه الحالة خاصة بالكلاب المعلمة، أي خاصة بهذا الترخيص الذي رخص الله فيه سبحانه وتعالى. ولذلك لا نقول بأن الكلاب المعلمة خارجة من العموم الوارد في الحديث هنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب، فتبقى إذن على عمومها واستغراقها شاملة لكل الكلاب. فكل كلب شرب من الإناء ولو كان كلب صيد أو ماشية وجب علينا غسل ذلك الإناء الذي شرب فيه الكلب إذا ولغ الكلب. ثم قال في إناء أحدكم. الإناء معروف وهو ما يتخذ للشرب أو للطهارة أو للأكل، فما نتخذه من أجل أن نشرب منه أو أن نتطهر منه أو أن نأكل منه يسمى إناء. والإناء هنا ورد بلفظ العموم، استفيد العموم من ماذا؟ من الإضافة، من الإضافة، فيشمل كل إناء سواء كان من زجاج أو كان من فخار أو كان من طين أو كان من خشب. فكل إناء ولغ منه الكلب وجب غسله. هل يكون لذكر الإناء مفهوم مخالفة أم لا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء، هل يكون له مفهوم مخالفة أنه إذا شرب في غير الإناء فلا يكون نجسا؟ والجواب عن ذلك أنه لا مفهوم للإناء، لأنه خرج مخرج الغالب. ومن شروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يخرج مخرج الغالب، لأن الغالب شو الغالب؟ الغالب على الكلاب أن تشرب من الآنية، أو الغالب على الناس أن تشرب الكلاب من آنية. لذلك نقول ولو شرب من غير الإناء فإن سؤره أي الذي يبقى عليه من الماء يعتبر نجسا، إذ لا مفهوم لذكر الإناء لأنه خرج مخرج الغالب. وما قوله صلى الله عليه وسلم أحدكم، فالمراد به العموم أيضا لإضافته، أي أحد شرب من إنائه الكلب يجب عليه أن يغسل ذلك الإناء، لكن هذا الأحد لا بد أن تتوفر فيه شروط التكليف. فإذا لم تتوفر فيه شروط التكليف فلا يدخل معنا. هذا العموم إيش مخصوص؟ هذا العموم مخصوص بماذا؟ بمن ليس من أهل التكليف. فمن ليس من أهل التكليف لا يدخل في عموم هذا الخطاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فليغسله. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قولوا فليغسله، هذا أمر، والأمر إذا أطلق في نصوص الشارع فإنه يفيد الوجوب، وهذا هو الذي فهمه الجمهور من هذا الأمر النبوي. وذهب الطائفة من المالكية إلى أن الأمر هنا يفيد الندب ولا يفيد الوجوب، واستدلوا على ذلك بأن الكلب طاهر، لأن الكلب طاهر لمقتضى الدليل الذي سبق ذكره في سورة المائدة. وإذا كان طاهرا فيكون الأمر هنا للتعبد، يكون الأمر هنا للتعبد. لماذا؟ لأن الكلب عنده طاهر، وإذا كان للتعبد فإنما يكون للاستحباب وليس للوجوب. وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، أولا لأن الأمر إذا أطلق في عرف الشارع فإنه يدل على الوجوب ما لم تقترن به قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهنا لا توجد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ثانيا أن القرينة التي أتوا بها ضعيفة، وهي كون الكلب طاهرا، لأن الدليل الذي استدلوا به على طهارة الكلب ليس قويا من جهتين سبق ذكرهما. الجهة الأولى أن قولهم بأن الله قد أباح لنا أن نأكل مما أمسكت علينا الكلاب المعلمة، وهذه الإباحة تقتضي طهارة الكلاب، يعني لم يأمرنا الله تعالى بغسل ما صادته، وذلك دليل على طهارتها. الجواب عن هذا قلنا أن الأمر بذلك مستفاد من عموم النصوص الأخرى. والجهة الثانية أن هذا خاص بكلاب الصيد ولا يدخل فيه الكلاب الأخرى. إذن فالأمر هنا للوجوب، وهذا هو المتعين الذي لا ينبغي أن نفهم سواه، فليغسله. وفي قوله فليغسله دليل على نجاسة الكلاب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، دليل قلنا علاش؟ على نجاسة الكلاب، وهذا هو الذي أقره جمهور العلماء خلافا لبعض المالكية الذين قالوا بأن الكلابة ليست نجسة، واستدلوا بالآية التي سبق ذكرها، وقد سبق رد استدلالهم بها. إذن نستفيد من قوله فليغسله نجاسة الكلاب، وهذه النجاسة كيفية الاستدلال عليها من النص، كيفية الاستدلال عليها من النص، قالوا إذا كان لعاب الكلب الذي هو عرق فمه نجسا فذلك دليل على أن فمه نجس، وإذا كان فمه نجسا وهو أشرف ما فيه فكيف بسائر بدنه؟ فاستدلوا على نجاسة سائر بدنه بالحكم على نجاسة فمه، من باب ماذا؟ من باب القياس الأحروي، من باب القياس الأحروي، لأن إذا كان فمه الذي أشرف ما فيه نجسا فكيف بسائر بدنه؟ وكيف حكم على فمه بالنجاسة؟ قلنا عن طريق الحكم على لعابه الذي هو عرق فمه، فيكون عرق سائر بدنه نجس من باب أولى وأحرى. وعلى كل حال فالكلب نجس كله، وأمر الشارع بالغسل مما أصابه الكلب لنجاسته. هذا معنى قوله فليغسله، يغسل ماذا؟ يغسل الإناء الذي سبق ذكره. ثم قال سبعا، المراد بالسبع هنا التنصيص على عدد الغسلات، وأنه ينبغي أن تكون سبعا ليس أقل من ذلك، لأن هذا اللفظ دلالته على المعنى من باب دلالة النص. إذن لا يجوز أن ينقص عن السبع. هذا الذي أخذ به الجمهور وهو وجوب غسل الإناء سبع مرات، وخالف أبو حنيفة رحمه الله وقال لا يغسل إلا ثلاث مرات، واستدل على قوله هذا بأدلة. الدليل الأول هو أن العذرة التي هي أغلظ في النجاسة من الكلب يكفي فيها الغسل ثلاثا. قال العذرة اللي هي أغلظ من نجاسة الكلب يكفي فيها الغسل ثلاثا، فإذا غسل الإنسان المكان الذي أصابته العذرة ثلاث مرات يطهر أم لا يطهر؟ يطهر. قال فكيف ب نجاسة الكلب التي هي أخف من نجاسة العابرة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عنده عند أبي حنيفة هو أن الأمر بالغسل، قال الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب كان عند الأمر بقتلها، أي بقتل الكلاب، إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، ثم نهى عن قتلها. الدليل الثالث أن أبا هريرة راوي الحديث كان يفتي بالغسل من الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثة، كان يفتي بالغسل ثلاثة. وهذه الأدلة كلها ردها العلماء على أبي حنيفة رحمه الله. أما الدليل الأول وهو قوله بأن العابرة التي هي أغلظ من نجاسة الكلب يكفي فيها تطهير ثلاثا، فهو مردود من وجهين. الوجه الأول أنه وإن سلمنا بأن العابرة أغلظ من نجاسة الكلب لكن ليس أغلظ منه من جهة الحكم، تكون النجاسة أغلظ من جهة ذاتها ولكن من جهة الحكم لا، مشي كل ما كان أغلظ في الذات يكون كذلك أغلظ في الحكم، لا، الأحكام تختلف، الأحكام تختلف. الوجه الثاني مما رد به هذا الدليل الأول هو أن هذا اجتهاد وقياس في مقابلة النص، هذا قياس استعمل أبو حنيفة أنه القياس مقابلة النص، هو القياس قاس نجاسة الكلب على نجاسة العابرة وهو في مقابلة النص. ما هو النص؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم في الغسل سبعا، وهذا القياس يسمى عند العلماء بفاسد الاعتبار، هذا فاسد الاعتبار، لأن كل قياس خالف النص أو الإجماع يسمى فاسد الاعتبار، أي لا يعتد به، يسمى بالقياس الفاسد الاعتبار وعليه فلا يعتد به. بهذا رد الدليل الأول. الدليل الثاني قلنا شو؟ نعم، أن الأمر بالغسل كان عند عند الأمر بقتلها. الجواب عن هذا الدليل هو أن الأمر بقتلها كان في بداية هجرته صلى الله عليه وسلم، في أول هجرته، كان في أول هجرته. أما حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفال فقد كان في السنة السابعة، لأن أبا هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة، وعبد الله بن مغفال ما أسلم إلا في السنة السابعة، وهما راويا الحديث. إذن هذا الدليل الثاني رد أم لا؟ رد. قلنا أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كان في بداية الهجرة، وإسلام راوي الحديث كان في السنة السابعة. انظر كم من مدة بين الأمر بالقتل وبين الأمر بالغسل، أيوة يعني أكثر من سبع سنين، أكثر من سبع سنين. الدليل الثالث لأبي حنيفة وهو أن راوي الحديث وهو أبو هريرة قد أفتى بالثلاث. الجواب عن هذه الشبهة أن أبا هريرة قد روي عنه هذا وروي عنه الأمر بالسبع، روي عنه الثلاث وروي عنه السبع، ورواية السبع أصح سندا وأقوى نظرا، أصح سندا لأن الذي رواها هو حماد عن أيوب عن ابن سيرين، وهذه الرواية وهذا الطريق هو أصح طريق إلى أبي هريرة، أصح من الرواية الأخرى، ومن حيث النظر واضح لأن موافقته لما روى هو أقوى من مخالفته لما روى. ثم إن الحجة في رواية الراوي لا في اجتهاده، الحجة في ما روى لا في ما رأى، الحجة في ما روى الراوي لا في ما رأى. فعدنا إلى الحديث الذي نحن بصدده وهو أن الغسل ينبغي أن يكون سبعا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا. في رواية لمسلم أولاهن للتراب، وفي رواية أخرى أخراهن، وفي رواية أخرى إحداهن. ذا الرواية وردت بهذه الألفاظ الثلاثة، اللفظ الأول أولاهن، اللفظ الثاني إحداهن، اللفظ الثالث أخراهن. وقد ذهب بعض العلماء إلى ترجيح رواية إحداهن، إلى ترجيح رواية أولاهن، إلى ترجيح رواية أولاهن. قال لأن سندها أصح، ولأن من جهة النظر، ولأن من جهة النظر أقوى. كيف من جهة النظر؟ لأننا إذا قربنا الإناء في الغسلة الأولى، إذا قربناه في الغسلة الأولى فلا نحتاج إلى جعل غسلة زائدة على السبعين، إن إذا جعلنا أخراهن هي المتربة نحتاج إلى زيادة غسلة أخرى ولا لا؟ نحتاج، لأن إذا كانت أخرى هي المتربة نحتاج إلى إزالة هذا التراب، بخلاف ما إذا جعلنا الأولى هي المتربة فإننا سنكتفي بإزالة التراب بالغسلات السبع التي ستأتي. وعلى كل حال المقصود هنا هو تدريب الإناء في إحدى الغسلات، ومعنى تدريبه هنا تدريبه، معنى تدريبه أيوة طلاؤه بالتراب. وهل نخلط التراب مع الماء ثم نغسل به الإناء، أم نذر عليه التراب؟ قيل نذر عليه التراب، وقيل نخلط الماء بالتراب ثم نغسل به الإناء. والحقيقة أن الطريقين كلاهما يحصل بهما التطريب، سواء ذررنا التراب على الإناء أم خلطنا الماء بالتراب ثم غسلنا به الإناء. والمقصود هنا هو جعل إحدى الغسلات ترابا، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ولجعل إحداهن بالتراب، ولجعل إحداهن بالتراب. اختلف العلماء هل يجزئ، هل يجزئ استبدال التراب بغيره من المواد كالصابون مثلا والأشنان وما أشبه ذلك، هل يجوز إبدال التراب بمواد أخرى تقوم مقامه أم لا؟ ذهبت طائفة من العلماء إلى جواز إبدال التراب بمواد أخرى تقوم مقامه، وذهبت طائفة أخرى وعلى رأس النووي إلى عدم جواز ذلك، لأن الشارع قد نص على التراب، ولو أبدلنا التراب بغيره لأدى ذلك إلى ماذا؟ لأدى ذلك إلى إبطال ما دل عليه النص، إلى إبطال ما دل عليه النص. ما الذي دل عليه النص؟ هو الغسل بالتراب، فلو جوزنا أن نغسله بغير التراب من المواد لأدى ذلك إلى إبطال ما دل عليه النص. ومعلوم من قواعد الأصول أن الاستنباط إذا عاد على